السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان مهلا يا دعاة الهزيمة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد روى هذا الحديث النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه الإمام الدارمي في سننه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس. والكلام الذي نذكره في هذه المحاضرة ليس جديدا، قلناه كثيرا، والأيام تثبت صحة ما قلناه، لأننا نأخذ ديننا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لسنا كالسياسيين الذين يبدلون آراءهم كل يوم. رأي جديد تبعا لموقف جديد، ولا مانع أن يغير رأيه 180 درجة إذا تغيرت المواقف. موقفنا من اليهود ثابت، ما تغير، لأننا أخذنا الصفات الكاشفة لهؤلاء اليهود من القرآن والسنة. دعاة الهزيمة ليس عندهم ذوق، لا أقول ليس عندهم دين، لأن هذا معلوم لنا، مغموص عليهم في دينهم. في الوقت الذي يتفرعن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويضرب وجوه العرب بكل قوة، تخرج علينا مجلة الدستور، ومحرروها مغموص عليهم في دينهم، إذا مدحوا إنسانا فشك في دينه، إذا انتقدوا إنسانا فاعلم أنه صاحب دين متين أو يقاربه، لكن عنده ديانة. في الوقت الذي يرفع عقيرته وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعمل رجل بحث عن صلاح الدين، وان هو يعني شخصية عادية، والشعراء هم الذين بجلوه وهم الذين عظموه، وليس للرجل منقبة. ماذا يريدون بنا؟ صلاح الدين الايوبي رجل معروف عند عوام المسلمين انه قاهر الصليبيين، وان هو بطل معركة حطين. هب ان الرجل لم يكن بذاك الرجل، وقد كان هذا الرجل ذاك الرجل في هذا الوقت بالذات، وليس للأمة رموز يرجعون اليها، يأتوا على الرموز الكبيرة التي جاءتنا عبر القرون مشرقة قوية، ويتكلمون عنها باحتقار، وان هذه شخصيات عادية جدا ما لها كبير قيمة، إنما الذي ضخمهم الشعراء والناس دول كانوا بيعطوا للشعراء فيفتاتون ويتكلمون بما يعني ليس فيهم ونحو ذلك. في هذا الوقت اللي الأمة يبحث شبابها عن أسوة وعن قيمة، تترى هذه المقالات ويبتدي يجيب لك بقى كلمة استكراد، يقول لك فلان بيستكردني يعني بيستعبطني يعني. استكراد دي بدأوا يحللوه ما أصل صلاح الدين الكردي، صلاح الدين كردي، يبقى استكراد جاية من الأكراد، جاية من الأكراد، استكراد يعني استعباط، وهما بيستعبطونه ويقول لك صلاح الدين وبتاع وده رجل كردي والأكراد طول عمرهم بيستعبطوا، ويبتدي يحلل لك بقى كلمة استكراد ويجيب لك بقى الخلفية بتاعتها. في هذا الوقت يبدأ هؤلاء في تحطيم الرموز حتى ينظر المسلم فلا يجد أمامه رمز. الصحابة والتابعون ضحكوا عليهم وعملوا مسلسلات فاجرة، يعني ايه رجل كان يضاجع امرأة في الفراش امس في الفيلم ويصبح الصبح يمثل لعمر بن عبد العزيز؟ اليس هذا هو قذف الابرياء وقذف الابرار؟ رجل تاريخه معروف طول عمره داعر فاجر في الافلام والمسلسلات، واذا الرجل يركب لحية ويلبس عمامة ويتكلم بالكلام الكبير وبعدين يكتف نفسه ويقعد يعيط في غرفة زي عمر بن عبد العزيز كان بيعمل، يقول يا لهول النار، يقول ما بتاكلش ليه، كيف اكل والنار امامي. شوف الفاجر يعني كيف يتقمص دور الاخيار الابرار وياتوا ليقدمون لنا هؤلاء. ايه اللي بيحصل؟ الاثر السيء الذي يكون بعد هذا ان الشباب لما يعتقد ان هذا الرجل الفاجر لما بيمثل لعمر بن عبد العزيز بتهون عليه شخصية عمر بن عبد العزيز، وإذا قرأ عن عمر يقوم يفتكر التمثيلية، والتمثيلية تقوم الخيوط كلها مربوطة ببعضها، تمثيلية مع فيلم كان الرجل بيعمله كان ماشي مع فتاة، ويبتدي تبهت شخصية عمر بن عبد العزيز. احنا عندنا خونة، خونة هب ان شخصية صلاح الدين لا قيمة لها واسطورة. لماذا في هذا الوقت بالذات؟ في هذا الوقت بالذات لماذا يذكرون عن صلاح الدين ويغمطونه وينزلوا الارض في هذا الوقت بالذات واحنا مهزومين على كل المحاور، مهزومين على كل المحاور، فساد الاداري اكل الامة على كل المحاور. يوم يأتوا ليتكلموا عن الشخصيات الكبيرة، حقيقة الموضوع ساخن جدا، وانا وصلتني ورقة بتقول ان الشيخ محمد حسان جاء زائرا وهو بيننا الان، فالحقيقة انا يعني ارى ان الشيخ محمد حفظه الله امكن مني في هذا الباب، ولعل الله عز وجل اراد بكم خيرا. وقبل ان يعني اغادر مكاني لفضيلة الشيخ محمد حفظه الله اذكر ما رواه ابو علي القشيري محمد بن سعيد الحراني في كتاب تاريخ الرقة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال سيرتي مع الناس ثلاثة، ان كان فوقي عرفت قدره، وان كان تحتي عرفت قدري، وان كان مثلي تفضلت عليه. وانا اعرف للشيخ ابي احمد شيخ محمد حفظه الله اعرف له قدره وهو اولى بهذا المكان، فليتفضل الشيخ محمد حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وسامحوني فلقد أفسدت عليكم هذه الجلسة الطيبة المباركة، ووالله لا أرى في نفسي أن أجلس في هذا المجلس خلفا لشيخنا المبارك أبي إسحاق، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسدد رميته وأن يفتح بينه وبين قومه بالحق، وأن يبارك فيه وفي ولده، وأن يجعلهم قرة عين له في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ دعاة الإسلام الصادقين، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذا قدركم فاحمدوا الله على هذه المصيبة. مهلا يا دعاة الهزيمة، موضوع خطير وعنوان جميل، وليسمح لي الشيخ أن أنسج بنفس خيوطه وأن أسير على ذات الدرب، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين. لقد هزمت الأمة أيها الأحبة، ونكبت بنكبات كثيرة خطيرة، ومع ذلك فإن أخطر هزيمة هزمت بها ونكبت بها الأمة هي الهزيمة النفسية، لأن الأمة كانت مع كل هزيمة من هذه الهزائم تملك كل مقومات النصر من إيمان صادق وثقة في الله عز وجل واعتزاز بهذا الدين. أما اليوم فإن الأمة هزمت هزيمة نفسية نكراء في الوقت الذي فقدت فيه جل مقومات النصر. ضعفت العقيدة، هذا مع حسن الظن، ضعفت الثقة في الله، ضعفت الثقة في نصر الله عز وجل، بل إن العقيدة الآن تذبح شر ذبحة على أيدي الكثيرين ممن ينتسبون إليها. كانت العقيدة بالأمس إذا سمعت، إذا مس جانبها سمعت الصديق يتوعد والفاروق يهدد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر الصحابة، فيتحرك الجميع ليبذل من أجل العقيدة النفس والمهج والمال والأرواح. أما اليوم فإن العقيدة تذبح شر ذبحة، ففقدت الأمة جل مقومات النص مع هذه هزيمة نفسية مدمرة، فوقعت الأمة في هذا الواقع المر الأليم الذي تحياه، وهو معلوم للقاصي قبل الداني وللصغير قبل الكبير. لا شك يا إخوة أن لهذه الهزيمة النفسية أعراضا وأسبابا وعلاجا، فقف معي في هذه النقاط المحددة. ما هي أهم أعراض هذه الهزيمة؟ وما هي أسبابها؟ وما هي خطوات العلاج؟ أولا، لا شك أن أخطر عرض من أعراض الهزيمة النفسية التي نكبت بها الأمة في هذا العصر الحديث هو تنحية الشريعة الربانية وتحكيم القوانين البشرية. أخطر عرض بلا منازع. ما تصور أحد من أئمة السلف الذين قالوا كفر دون كفر أن ترمى الشريعة في يوم من الأيام بالجمود أو الرجعية أو التخلف أو القصور أو عدم القدرة على مسايرة روح العصر أو المدنية العصرية الحديثة. أبدا، ما شهدت الأمة رميا للشريعة بالكلية كما تشهد الأمة الآن. تنحية الشريعة الربانية وتحكيم القوانين البشرية من صنع المهازيل من خلق الله أخطر عرض للانهزام النفسي الداخلي. ما كان لمسلم أبدا أن يتصور ذلك. الله عز وجل يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، ولا شك أن الدولة الآن للغرب، الذي كسب الجولة الأخيرة هو الغرب بلا منازع. ومن عادة المغلوب أن يحاكي المنتصر في كل شيء، من عادة المهزوم نفسيا أن يقلد المنتصر الغالب في كل شيء. فراحت الأمة المهزومة عسكريا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، راحت تقلد الغرب الذي انتصر وكسب الجولة الأخيرة. حتى خرج علينا من بني جلدتنا من يقول بالحرف لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم. انهزام خطير جدا. لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين. نحن لا ننكر أن تنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب في الجانب المادي ما لم يصطدم بعقيدتنا وأخلاقنا وديننا، لا ننكر ذلك البتة. لكن بكل أسف تركت الأمة أروع ما وصل إليه الغرب من تكنيك علمي مذهل في الجانب المادي، ونحن لا ننكر ذلك على الإطلاق، وراحت لتنقل أعفن وأقذر وأحط ما وصل إليه الغرب في الجانب العقدي والأخلاقي والروحي. ذابت كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي سعيد، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ ذابت الأمة في بوتقة الغرب المنتصر في هذه الجولة، ولله ضر القائل. قالوا لنا الغرب الغرب الغرب أصبح إلها يعبد لدى الكثيرين من الناس، بل ممن ينتسبون إلى الدين. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. ظنت الأمة المسكينة أنها بتنحيتها لشريعة الملك المحكمة المطهرة التي ضمن الله بها السعادة للبشرية كلها في الدنيا والآخرة. ظنت الأمة المسكينة التي استبدلت بالعبير بعرة وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا، ظنت أنها بتنحية شريعة الله المحكمة وبتحكيم القوانين الغربية الوضعية البشرية، ظنت أنها قد ركبت قوارب النجاة وسط رياح هوجاء متلاطمة، فخابت الأمة وخسرت وغرقت وأغرقت، ولا زالت الأمة تجني ثمار الخسران، ثمار الخسران والضياع والهوان، مصداقا لقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عرض خطير هو في نظري أخطر أعراض الهزيمة النفسية، أن تصل الأمة إلى حالة من الذل والعار والهوان والاستسلام إلى أن تنحي شريعة الرحمن جل وعلا وأن تحكم في الأعراض والأموال والدماء والفروش القوانين الوضعية الفاجرة من وضع المهازيل من خلق الله من العلمانيين والشيوعيين والديمقراطيين والساقطين والراقصين والرويبضات على ظهر أرض رب العالمين. وصدق سيد النبيين صلى الله عليه وسلم إذ يقول، والحديث رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. بل ولا والله، لم يعد التافهون يتكلمون في أمر العوام، بل تطاول التافهون اليوم على أمر الإسلام. ثانيا، العرض الثاني من أعراض الهزيمة النفسية كما نرى اليأس من إمكانية التغيير، اليأس من إمكانية التغيير. ترى هذا العرض قد تمكن من غالب المسلمين، أصبحت ظاهرة أن تسمع الأرجاف في كل مكان وأن تسمع نغمة اليأس القاتلة. لا فائدة، لن يستمع إليك أحد، أنت تؤذن في خرابة، أنت تنفخ في قربة مقطوعة، لن تغير الكون، امشي إلى جوار الحيط أو الحائط، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. يا شيخ لا تتعب نفسك، لا تتكلم. أرجاف، يأس قاتل من إمكانية التغيير لهذا الوضع، حتى أصبحت هذه الكلمات معتقدا لكثير من المهزومين نفسيا في مجتمعات المسلمين. لا فائدة. وقد شخص المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه النفسيات المهزومة تشخيصا دقيقا، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم بالضم والفتح، والضم أشهر كما قال النووي، فهو أهلكهم أي فهو أشد الناس هلاكا، أو فهو أهلكهم أي فهو الذي حكم عليهم بالهلاك وليس كذلك. وقال النووي رحمه الله تعالى: من قال ذلك على سبيل الازدراء والتحقير للناس مع اعجابه بنفسه فهذا مذموم، اما من قال ذلك لما يرى في نفسه وفي المسلمين من تقصير فلا بأس بذلك. هذا تأصيل هام جدا، لابد ان يفهم من خلاله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم. ترى هذه النغمة تتردد على ألسنة غالب المسلمين أنه لا فائدة، وأقبل سياسة الأمر الواقع إسرائيل حقيقة واقعة ينبغي أن نتعامل معها على أنها أصبحت واقعا لا نرى فيه. وينطلق المفاوض زعموا من هذه الهزيمة النفسية، فيأخذ على أم رأسه بالنعال من أذل وأحقر وأنجس أمم الأرض من إخوان القردة والخنازير. العرض الثالث من أعراض الهزيمة النفسية الدفاع عن الإسلام كمتهم في قفص اتهام. الغرب يثير هجمات ضارية من آن لآخر، بل في كل آن على الإسلام، ويثير حوله الشبهات والشكوك الكثيرة. الإسلام دين انتشر بحد السيف، الإسلام ظلم المرأة، الإسلام سجن المرأة، فالزوج سجان قاهر، والبيت سجن مؤبد، والأمومة تكاثر حيواني. ولماذا تزوج الرسول 9؟ ولماذا تزوج المسلم 4؟ ولماذا حرم الإسلام الاختلاط؟ ولماذا حرم الإسلام الخلوة؟ ولماذا فرض الإسلام الحجاب على المرأة؟ شبهات يثيرها الغرب والأعداء من آن لآخر. فينبري فريق من المسلمين للرد على هذه الشبهات من منطلق أن الإسلام فعلا متهم في قفص اتهام، وهو في مسيس الحاجة إلى من ينصب نفسه محاميا بارعا ليدافع عنه، فتأتي الردود من هذا الباب هزيلة هزيلة ضعيفة. لا يرد هذا الذي تولى الرب بعزة باستعلاء العقيدة بثقة الإيمان، كلا، ولكنه يرد من باب أن الإسلام متهم في قفص اتهام، وهو يريد أن يفتح له هذا الباب، فيتكلم بضعف بخنوع. والله عز وجل يقول: وقل الحق من ربكم، بمنتهى القوة والعزة والاستعلاء، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فتأتي الردود هزيلة لا تقوى ولا تصلح أبدا، فيلتقط بعض هذه الردود بعض الأعداء مرة أخرى ليأخذوا منها خيطا لينسجوا على غراره أو من جنسه كلاما أخطر وأدهى. فترى واحدة من هؤلاء يقول: لقد قال الشيخ فلان كذا وكذا، وقال الشيخ فلان كذا وكذا، ويخدع البسطاء. وأرى أنه من الجفاء أن أتذكر عن هذا العرض الخطير ولا أذكر بهذا العرض المنير، أو بهذا المظهر المنير، فلا يحل لي أن أسميه عرضا. ذلك الموقف الذي يتألق عزة وثقة واستعلاء، إنه موقف ربعي بن عامر، كلكم يحفظه ويعرفه، ولكن صدقوني يا إخوة، والله إننا في مسيس الحاجة أن نستمع إليه كل لحظة وأن نربي أبناءنا عليه. الذي دخل على رستم بمنتهى العزة والاستعلاء، وكلكم يعرف كيفية دخول ربعي، أرادوا أن يمنعوه ليدخلوا على قائد الجيوش الكسروية الكبير ليدخل عليه ربعي على قدميه، فأبى إلا أن يدخل على ظهر جواده. دعك من هذا، انظر إلى الحوار، انظر إلى الكلمات، انظر إلى الاستعلاء، انظر إلى العزة، انظر إلى الثقة، انظر إلى النصر المعنوي النفسي قبل كل ذلك. يقول رستم: من أنتم وما الذي جاء بكم؟ فرد ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أرسلنا الله بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا قبلنا منه، ومن أبى وحال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات شهيدا، والنصر لمن بقي منا على ذلك. فقال رستم: لقد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر لتنظروا فيه ولننظر فيه؟ قال ربعي: لا. قال: ولما؟ قال: لقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3. فانظر في أمرك وأمرهم، واختر الآن لنفسك واحدة من 3. قال: ما هي؟ قال ربعي: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. فقال رستم: أسيدهم أنت؟ أنت القائد؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلى. انظر إلى الاستعلاء، ثقة، العزة التي فقدت الآن. ترى الواحد من هؤلاء في بلاد الكفر يمثل دولة، بل إن شئت فقل يمثل أمة، يستحي أن يجلس في مجلس تشرب فيه الخمور أن يقول هذا حرام، بل والله لست مبالغا إن قلت يستحي ألا يمد يده ليد آثمة تمتد إليه بكأس خمر حتى لا يتهم بأنه رجعي متخلف لا يفهم عن الإتيكيت أي شيء. قمة الهزيمة. يستحي المسلم أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، هذه سنة وهذه بدعة. يستحي. السبب مهزوم، مهزوم، سبحان الله. يستحي المسلم في بلاد الغرب أن يظهر هويته، وهذا عرض رابع من أخطر الأعراض، الخوف من إظهار الهوية المسلمة. يخشى المسلم أن يظهر هويته، بل يستحي. يستحي أن يلبس مثلا القميص. يستحي أن يقول لأي موقف أو عن أي موقف يخالف الشريعة: هذا لا يصح عندنا وهذا حرام في ديننا. يخشى أن يتهم بالتطرف والأرهاب والجمود والرجعية وضيق الفهم وقلة الأفق إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها أصلا لدى كل مسلم يفهم شيئا من دين الله عز وجل. سبحان الله. أقول لإخواني حينما نسافر مثلا إلى بلد الغرب: لماذا لا يصر كل واحد منا أن يظهر بهويته هذه حتى ولو وضع طاقية على رأسه ليظهر بها أنه مسلم فقط؟ لاحظ أننا نرى اليهود بأعيننا هنالك في أمريكا مثلا، يصر اليهودي على زيه، يلبس الطاقية السوداء الصغيرة أو القبعة، أو ينزل الضفائر على وجهه التي يسمونها بضفائر موسى، يظهر هويته باستعلاء. بل يحرص اليهود أن يسكنوا أحياء خاصة بهم، بل ويحرص اليهود على أن يعلموا أبنائهم في المدارس الخاصة بهم، بل وفي المستشفيات الخاصة بهم. بل وتعجبت حينما علمت أن سيارة الإسعاف التي تنقل المرضى لا يمكن لغير يهودي أن يركبها أبدا، يعتز بدينه. ولقد صدمت صدمة عنيفة. قدر الله أني كنت في أمريكا يوم أن أعلنت النتيجة بفوز نتن ياهو، وصدمنا جميعا بأول تصريح لهذا الرجل الذي يحترم نفسه ويحترم عقيدته ويحترم دولته ويحترم أمته ويحترم دينه. صرح تصريحا خطيرا جدا، فقال: وأخيرا صوت اليهود للتوراة. انتبه، وأخيرا صوت أي أعطى اليهود الصوت والأصوات للتوراة، مش له كشخص، لا، رجل معتزم بعقيدته يحترم دينه ويحترم نفسه، يعمل من أجل هذه العقيدة ويبذل من أجلها كل شيء في الوقت الذي تخلى فيه أصحاب الحق عن الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار. عرض آخر من أعراض الهزيمة النفسية أن يخشى المسلم أن يظهر هويته، حتى في بلادنا، في بلاد المسلمين، يخشى الآن كثير من الآباء أن يطلق الابن لحيته، أو أن تنتقب البنت، أو أن يذهب الولد إلى الجامعة وفي يده المصحف القرآن، أو أن يذهب إلى محاضرة لشيخ أبي إسحاق أو لغيره، يخشى الوالد. لماذا؟ يقول: يا بني، لا أريد أن تحضر مثل هذه الجلسات أو اللقاءات، ولا أريد لك لحية، ولا ولا ولا. يخشى الوالد من أن يظهر الابن هويته الإسلامية. إن أظهرت الفتاة الآن هويتها شاروا إليها بأصابع الاتهام بالإرهاب والتطرف والأصولية والوصولية والفضولية إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال للملتزمين في الليل والنهار. عرض خامس هو أيضا من أخطر الأعراض للهزيمة النفسية، ألا وهو السلبية القاتلة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحمل هم هذا الدين. سلبية قاتلة يا إخوة. جل المسلمين الآن لا هم له إلا أن يعيش لشهواته الحقيرة ونزواته الرخيصة، يبذل كل طاقة من أجل العرش والكرش والفرش، كل همه، لا يحمل للدين هما، ينظر إلى المنكر فيهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ينظر إلى مسلم لا يعرف شيئا عن دين الله يراه جاهلا بالسنة فلا يفكر في أن يعلمه السنة بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الرقراقة الرقيقة، لا يحمل للدين هما، لا يحمل للدعوة هما في قلبه، تراه سلبيا، بل ربما يبرر لنفسه سلبيته ويقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وقديما خشي الصديق رضوان الله عليه هذه السلبية القاتلة على أفراد الأمة، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده، وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب لهم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني. نحن جميعا مركاب سفينة واحدة أيها الأخيار، إن نجت السفينة نجونا جميعا، وإن هلكت هلكنا جميعا ولو كان على سطحها الصالحون، كما في الصحيح من حديث النعمان: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فلا تكن سلبيا يا أخي، ابذل المعروف ولو بكلمة، تحرك ليرى الله منك أن قلبك يحترق على أحوال الأمة، على أمر الدين، على حال الدعوة. تحرك بكل ما تملك، ابذل أقصى ما في طوقك، ولست مسؤولا عن النتائج، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. المهم أن تعمل. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أكبر عيب فيك أنك تستطيع أن تؤدي شيئا ولكنك لا تريد أن تؤديه. ابذل، تحرك. سبحان الله، لعل الله أن يهدي على يديك بكلمة واحدة، إن رأى الله وعلم الله منك الصدق، لعل الله عز وجل أن يهدي على يدك بهذه الكلمة رجلا، لعل الله أن يهدي على يد زوجتك التي علمتها امرأة. المهم أن تبذل، المهم أن لا تكن سلبيا، أن لا تكون سلبيا. تحرك للدعوة وتحرك للدين. فكر كيف أخطط لدين الله، كيف أعمل لدعوة الله. أنت تخطط في الليل والنهار لتزيد الألف ألفا، لتحصل على العلاوة والمكافأة، ولتنشط التجارة والعمل، وهذا خير. لكن كما تفكر للدنيا فكر للدين، فكر للدين. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وشتت الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه أمره، وأتته الدنيا وهي راغمة. والحديث صححه الشيخ الألباني بمجموع الطرق، وحسنه بعض أهل العلم من الحديث. فلا تنشغل بأمور الدنيا على طول الخط، لا تكن سلبيا. أريد أن أربي الأولاد، لن أغير الكون، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل والله هناك من يقول دع ما لله لقيصر. أمر عجب، يجب عليك أن تدعو لله على قدر استطاعتك. يقول المصطفى والحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل ودعا النبي لكل من حمل عنه بدقة وأمانة، فقال، والحديث في صحيح مسلم، صحيح مسلم، نظر الله امرأ، حديث صحيح، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أو عن سامع. دعا النبي لك بنضارة الوجه، فتحرك. بل وحملك النبي هذه الأمانة الثقيلة فقال، والحديث في صحيح مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا عذر لك والله أمام الله، لا عذر لك. إن عجزت أن تغير بيدك فغير بلسانك، وإن كنت قادرا على أن تغير بيدك غير بيدك بالضوابط الشرعية المعلومة. والقول الذي يقول التغيير باليد للحكام وباللسان العلماء وبالقلب لعوام المسلمين قول لا دليل عليه، بل يجب عليك إن كنت قادرا على أن تغير منكرا بيدك دون أن يترتب على المنكر ما هو أنكر فغير بيدك. من نفيس كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين يقول: لقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هذا هو الفقه، فقه الإنكار، فقه الموازنة بين المفاسد والمصالح. لا تكن متهورا أو جبانا، لا تكن متهورا أو جبانا. فإذا استشكل عليك الأمر فعد إلى المشايخ والعلماء ولا تتعجل. إذن إن عجزت أن تغير بيدك بلسانك. سيقول عاجز أن أغير بلساني، لا أجد الكلمة، لا أستطيع التعبير، فبقلبك. وقد يسألني الآن طالب علم ويقول ما صفة التغيير بالقلب، كيف أغير المنكر بقلبي؟ إنكار القلب للمنكر معروف ونهي عن منكر. فلإنكار القلب للمنكر شرطان. أقول لا عذر لك أمام الله عز وجل، فيجب عليك أن تأخذ الأمر بجدية وأن تدع هذه السلبية وأن تتحرك من الليلة لتحمل هم دعوة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رأيت منكرا وكنت قادرا على أن تغيره بيدك بالضوابط المعلومة للجميع غير. إن عجزت فبلسانك. وأذكر أنني نبهت أحبابي في هذا المسجد المبارك قبل ذلك إلى أن يفرقوا بين مقامين، لأن الخلط بينهما يحدث إشكالا أو إشكالات كثيرة، ألا وهما مقام الدعوة ومقام القتال أو مقام الجهاد. لا تخلط بين المقامين. مقام الدعوة أيها الحبيب هو اللين، من حرف الألف إلى حرف الياء، من أول خطوة على طريق الدعوة إلى آخر خطوة. إن كنت تدعو كافرا فضلا عن مسلم عاص فواجب عليك أن تحقق لهذا المقام ضوابطه وشروطه التي حددها الله جل وعلا، ولم يدعها لداعية من الدعاة ليحددها بنفسه. فقال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا مقام إيه إخواننا؟ أنتوا زهيتوا؟ مقام دعوة، ما تخلطش بقى. لكن انظر بقى إلى مقام القتال والجهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ده مقام إيه؟ قتال، جهاد. لا تخلط بين المقامين. تروحش تدعو واحد عاوز تخنوه، ده مقام قتال مش مقام دعوة. اذهب إلى فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال أليس لي ملك مصر إلى آخره. اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا. لينا هذا مقام الدعوة. لكن لما يبقى مقام شهاد ربنا اطمس على أموالهم. فلا تخلط بين المقامين. فتحرك. إن عجزت أن تغير بيدك غير بلسانك. فإن عجزت فبقلبك، وللقلب شرطان لتحقق الإنكار به. الأول أن يرى الله عز وجل منك بغضك وكرهك لهذا المنكر. الشرط الثاني أن تترك المكان الذي يرتكب فيه المنكر وأنت عاجز عن تغييره بيدك أو بلسانك إن استطعت. والله يا شيخ التلفزيون حرام والمنكر وجايبين أفلام، وأعد طول الليل قدام التلفزيون ما تتحرك. أنت تقضي الليل كله مع هؤلاء الساقطين وتأتي لتقول إنهم يعرضون عليك المنكر، علينا المنكر. غير هذا المنكر بقلبك. كيف؟ ليرى الله منك بغضك، احتراق قلبك على هذا المنكر الأليم، على هذه السفاقة والسفالة. ولا تجلس لتدنس نظرك وقلبك، فإن الفتن أول ما تعرض تعرض على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا إلى آخر حديث حذيفة. تحضر الفتن، يبقى تغير المنكر بقلبك بأن تبغض هذا المنكر وأن تدع المكان الذي ارتكب فيه المنكر، لأنك لست قادرا على أن تغيره أو أن تبدله. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا أريد أن أطيل في الأعراض فهي معلومة كثيرة، لكن دعنا ندخل مباشرة إلى أهم الأسباب. فمعرفة السبب نصف الدواء، نصف الدواء. ولذا سيسهل علينا بعد ذلك أن نحدد الدواء في إيجاز شديد جدا في نقاط لا تحتاج إلى شرح أو تفصيل. الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة من الهزام النفسي تنقسم إلى قسمين: أسباب خارجية وأسباب داخلية. وأستهل الحديث في إيجاز بالأسباب الداخلية لخطرها من وجهة نظري، فأنا أعتقد أن الخطر الحقيقي يكمن في الأسباب الداخلية. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وأسباب الهزيمة النفسية الداخلية كثيرة، أهمها وأولها ضعف الإيمان عند غالب المسلمين، ضعف الإيمان عند غالب المسلمين أخطر سبب داخلي للانهزام النفسي. رجل ضعيف الإيمان مهزوم من داخله، محال أن ينتصر على نفسه بعدما ضعف إيمانه في قلبه. فالإيمان كما هو معلوم لكم جميعا ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وهو يزيد وينقص ويقوى ويضعف. اسمع إلى هذا الحديث الجميل الذي رواه أبو نعيم في الحلية والديلمي وصححه الشيخ الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. هل تدبرت معنى هذا الحديث؟ أكرره عليك: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. فالقلب تعتريه من آن لآخر سحب مظلمة من أثر المعاصي والذنوب فتضعف الإيمان في القلب، فإذا انقشعت تلك السحب بالعودة والإنابة والعمل الصالح والاجتهاد والاستغفار والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والنفقة والصلاة والدعاء والذكر والتسبيح إلى آخره، إذا انقشعت تلك السحب بهذا العمل الصالح يعود الإيمان مرة أخرى إلى قوته يزداد. هذا أصل من أصول أهل السنة، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. فأنا أتحداك أن يكون قلبك الآن كحال قلبك وأنت أمام مسلسل أو فيلم من الأفلام الهابطة، أبدا. إيمانك الآن في زيادة، فإذا أوجدت نفسك في بيئة المعصية قل إيمانك في قلبك. فالإيمان يزيد وينقص، فضعف الإيمان من أخطر أسباب الهزيمة النفسية. إنسان ضعيف الإيمان مهزوم فورا على طول الخط، مهزوم، مش ممكن يصمد لأي محنة أو لأي ابتلاء. ربما ترد ابنته المنتقبة العفيفة الشريفة من المدرسة للنقاب للعفة والشرف فيعنفها ويوبخها، بل وربما يضربها، بل وربما ينفعل عليها ليمد يده ليسحب النقابة او الغطاء عن وجهها. واقع نحياه ونشاهده ونسمعه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الأصل ضعف الإيمان، ضعف الإيمان في القلوب. وإذا أردت أن تقف على خطر حقيقة الإيمان وما الذي يمكن أن يترتب على رسوخه في القلب من تغيير، إذا أردت ذلك فعد معي بسرعة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لترى كيف حول الإيمان هؤلاء الرعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. ماذا كنت تعرف عن أبي ذر؟ ماذا كنت تعرف عن بلال، عن عمر، عن خالد، عن ابن مسعود، عن صهيب الرومي؟ ما الذي رفع قدر هؤلاء؟ إيمانهم برب الأرض والسماء. إنه الإيمان، الإيمان الذي صنع الأعاجيب، الإيمان الذي انطلق به هؤلاء الحفاة العراة الجياع على أعظم إمبراطوريات الأرض في فارس والروم، فحولوها إلى كثيب مهيل وأقاموا للإيمان دولة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. إنه الإيمان، إنه الإيمان الذي جعل هذا الرجل البدوي يدرس على حبيبه النبي ليجعل من ظهره حائط صد منيع لتتحطم عليه السيوف والسهام والنبال والرماح. إنه الإيمان الذي جعل هذا البدوي العربي يحتضن النبي في غزوة أحد ويدفع عنه وهو يقول نحري دون نحرك يا رسول الله. إنه الإيمان، الإيمان يفعل الأعجيب. ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية، لكن أخطر سبب للانهزام النفسي ضعف الإيمان. ثانيا، ترك الجهاد في سبيل الله. وأنا أعلم أن الحديث عن الجهاد تهمة يؤخذ صاحبها بالنواصي والأقدام، لكنه حق. ترك الجهاد في سبيل الله من أخطر أسباب الذل والهوان والضعف والعار الذي شربته الأمة ألوانا وأشكالا. هذا قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده من حديث ابن عمر، وصححه الشيخ الألباني، ومن أهل العلم من حسنه، بل ومنهم من ضعفه، من باب الأمانة العلمية أقول، ولم أقف على الراجح من أقوالهم بعد. إذا تبايعتم بالعينة، الشيخ أبو إسحاق يصححه جزاه الله خيرا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر، ها خلي بالك، وتركتم الجهاد في سبيل الله، إيش النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والله إنه الذل يا إخوة. أعتقد أنه لا يوجد الآن مسلم على ظهر الأرض عنده مسحة من عقل وبصيص من نور، إلا وقد علم يقينا أن جميع المحافل الدولية كمجلس الأمن وهيئة الأمم وحلف الأطلسي إلى آخر هذه المحافل لن تعيد للأمة المكلومة جراحها ولا دماءها ولا أرضها ولا مقدساتها، إنما لن يعيد للأمة الجراح والأرض والمقدسات والعرض والشرف إلا إذا عادت الأمة من جديد إلى ربها وسنة نبيها ورفعت لواء ذروة سنام هذا الدين. بكل أسف إذا تحدث الآن أحد عن الجهاد اتهم أنه يدعو الإرهاب والتطرف، لأن الإعلام لا بارك الله في القائمين عليه شوه صورة الجهاد المشرقة، ولذلك قامت قيامة الإعلام ولم تقعد لما نادى شيخ الأزهر في خبر بسيط جدا في زاوية من زوايا جريدة من الجرائد، لما نادى بالجهاد في سبيل الله وقال بأنه السبيل الوحيد الذي سنقاتل به اليهود. سبب من أسباب الذل والهزيمة ترك الجهاد، أمة اثاقلت إلى الوحل والطين. وأنا ذكرت قبل ذلك على هذا المنبر في خطبة البوسنة حينما قلت إننا نرى الأمة الآن قد ضنت بالدعاء، فهل ستجود بالأموال والدماء؟ اسأل نفسك، هل تدعو الله عز وجل للدين في كل سجدة؟ هل تدعو الله عز وجل لإخوانك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها في كل سجدة؟ سأل نفسك. أنا أثق أننا لو قدمنا استمارة استبيان الآن وحددنا فيها هذا السؤال لوجدنا النتيجة مؤلمة مؤلمة. هذا في وسط الملتزمين، فما ظنك بوسط الغافلين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لي مدير مدرسة، مدير مسؤول عن تربية نشء وجيل، يقول لي بعد مؤتمر صانع السلام، أظن أنه الآن يا شيخ لا تستطيع أن تتكلم عن اليهود أو عن غير اليهود، فهم أبناء عمومتنا وهم إخواننا وينبغي أن نمد إليهم يد الصداقة، ولقد قال فلان وفلان كذا وكذا وكذا. يعني ترى عقيدة الولاء والبراء قد مسخت الآن من القلوب. أنا أقول لك هذا مدير لمدرسة ولاه الله عز وجل تربية نشء، لا يعرف شيئا عن عقيدة الولاء والبراء، ورحم الله من قال لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، ووليت أهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم سرا لذاك وتجهر. هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان أو فأنت ذو بهتان. مسخت عقيدة الولاء والبراء، غابت مع غيبة العقيدة بمفهومها الشامل الكامل. فمن أخطر الأسباب ترك الجهاد. ثالثا، أسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يقمع أهل الزيغ والفساد وأن يشرفنا وإياكم بالشهادة في سبيله. ثالثا، عدم معرفة غالب المسلمين بطبيعة الطريق، سبب خطير جدا يا إخوة من أسباب الهزيمة النفسية التي تصاب بها الأمة الآن. أنا طولت عليكم؟ أنا مش الشيخ أبو إسحاق، الشيخ يقعد للفجر ما شاء الله نسعد. أقول السبب الثالث، حد فاكره؟ ها؟ الله يفتح عليك. عدم معرفة غالب المسلمين بطبيعة الطريق. يعني إيه؟ كثير من المسلمين إذا التزم أو سلك طريق الالتزام يجهل طبيعة الطريق، فإذا تعرض لمحنة قليلة واقف عند كمين من الكمائن الأمنية، فين البطاقة؟ خذ بطاقة، تعال شرف معانا شوية بس نتحقق ونعمل شوية تحقيقات، يخرج ليحلق لحيته. لماذا؟ هو محزوم، هزم مع أول محنة، هزم مع أول محك عملي على طريق الفتنة والابتلاء. ليه؟ لأنه يجهل طبيعة الطريق، يعتقد أن طريق الالتزام مفروش بالزهور والورود والرياحين، ونسي أن الطريق مفروش بالدماء والأشلاء، يعوي في جنباته الذئاب، يحمل العقيدة ويظن أنها صفقة، إن ربحت فهو معها ومع أهلها، إن خسرت لا. يا عم مالناش دخل بالموضوعات دي والمواويل دي، خليك في حالك ورب العيال وابسط وفرفش، مالكش دخل. صفقة تربح وكسبانة ادي احنا ماشيين، خسرت لا، لا دخل لنا بهذا. اقضي الليلة امام التلفاز وكل واشرب وتمتع، واقع. وقد بين الله في قرآنه طبيعة هذا الفريق، فقال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. مع أول احتكاك عملي على الطريق ينزلق. اللهم ثبتنا على الحق. ليه؟ لأنه جهل طبيعة الطريق. ولا بد يا إخوة من هذه الابتلاءات والمحن والفتن. لماذا؟ للتمحيص، للتمييز، ليخرج من الصف من حمل اللواء والعقيدة وراية الدعوة ليتاجر بها، وليثبت على الصف من هو أهل بالتشريف والتكريم للسير على درب الأنبياء. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. السبب الرابع بإيجاز: عدم معرفة غالب المسلمين بقدراتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم. سبب خطير جدا قد لا يفطن إليه كثير من أحبابنا. المسلمون دائما يقللون من قدراتهم وطاقاتهم وإمكانياتهم، مع أن الله قد حب المسلمين طاقات هائلة جبارة. أرض والله العظيم يا إخوة، يعني قد لا تعرفون طبيعة هذه البيئة التي يعيش فيها المسلمون إلا إذا سافرتم إلى بلاد الغرب. يعني أخفف عليكم حدة المنهجية في المحاضرة شوية. دعينا مرة المؤتمر في تورونتو في كندا، وبعدين عاملين فيها يعني بقى ما شاء الله مشايخ، وجاء وقت الفجر وطلعين نصلي في المركز الإسلامي بدون سيارة، قلنا نتمشى يعني. والله يا إخوة ما أن خطونا يعني خطوة واحدة وهنعدي التانية، إلا كل أخ من المشايخ معنا، مشايخ من السعودية، كل واحد مسك مناخيره تهاله إنها وقعت، يدور على أنفه لسه موجودة ولا وقعت. وبعدين دخلنا كان إيه الحكاية؟ فراجل في الفندق قال: رايحين فين؟ ماشيين فين بدون سيارة؟ ده درجة الحرارة 32 تحت الصفر. سبحان الله. يعني لو وقفت بره شوية ترجع من غير شوية، مش حاجة خالص، من غير ولا شوية، لا أنف ولا حاجة. فسبحان الله، ربنا من على الأمة بأرض مناخ عجيب، ثروات كنوز في باطن الأرض، وأعظم كنز العنصر البشري بدين الله. أعظم كنز العنصر البشري في الأمة إن اعتز بدين الله بالإسلام. فلا عزة للبشرية، مش للأمة، للبشرية إلا بالإسلام. ويعني تعجبني كلمات سيد قطب رحمه الله وغفر له، ومنهجنا كما اتفقنا أننا نقبل الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد، من كلمات الرقراقة يقول: إن الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من يد الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وانتوا عارفين الأمة سلاح واحد فقط، سلاح البترول، استخدمته استخداما دقيقا أو صحيحا للحظات في حرب العاشر من رمضان، فتغيرت كل الموازين. سبحان الله، أموالنا يا إخوة، أموال المسلمين، هي التي تدير دفة السياسة العالمية في بنوك الشرق والغرب. أموالنا نحن مسلمين، أموال طائلة، عقول المسلمين هي التي تخطط هنالك وتبني. مررت على كبر مذهل في بروكلين في نيويورك يذهل العقول، وكانت المفاجأة ان استوقفني الاخوة بعد ما مررنا وقالوا: انتظر. وقرأوا لي اليافطة على هذا الكبري، ليكاد عقلي ساعتها ان يطيش حينما اعلم ان الذي صمم ونفذ مهندس مسلم من باكستان، مسلم من باكستان. اغلق في وجهها كل باب او منفذ للابداع، للعطاء، للتفكير، للتجديد، للابتكار، فهربت واستقبلت استقبالا يليق بهذه العقول، واغرقت هذه العقول بالملايين الدولارات للبذل والبحث العلمي، فاعطت وابدعت وانتجت. فهذه بضاعتنا، والله لا نقول ذلك من باب التمسك بأذيال الماضي، بل هذا واقع النحياء. لا نريد أن ندندن نائما على أن هذه حضاراتنا من بلاد الأندلس وطليطلة وقرطبة إلى آخره، بل هذا الواقع نحياه الآن، أن العقول التي تبدع وتفكر في الغالب هي عقولنا، عقول أبنائنا، عقول أبناء هذه الأمة. فلنبغي أن نقلل من قدراتنا وطاقاتنا وإمكانياتنا، فأنت تستطيع أن تفعل شيئا كبيرا وأن تفعل شيئا عظيما. وأختم الأسباب الداخلية بهذا السبب، ألا وهو النظرة الضيقة، وانتبه معي جيدا وسامحني على هذه الإطالة، النظرة الضيقة للزمان والمكان. سبب خطير من أسباب الهزيمة النفسية، بمعنى ترى الشاب من أبنائنا الآن ومن إخواننا ينظر نظرة ضيقة جدا في المكان الذي يعيش فيه. جاءني شاب صيف الماضي وقال: يا شيخ، الدعوة في بلدنا ماتت، والمتبرجات كثر، والملتزمين قلوا، وما عادش عندنا كتاتيب، وتقريبا بعد 5-6 سنين ما هيبقاش عندنا ولا حافظ للقرآن، والإسلام ضاع، والدنيا ضاع. يعني يخليك نظرة ضيقة جدا، فيحطم اليأس قلبه، مع أنه لو نظر للمكان نظرة أوسع لعلم أن الأرض ما خلت ولن تخلو من أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان أو مكان. إذا بلاش النظرة الضيقة دي حتى لا يحطم اليأس قلبك. كذلك النظرة الضيقة للزمان، للتاريخ. الأمة الآن بتضرب بالنعال، واليهود وبعدين الأمة ذلت الشريعة ضاعت والإسلام راح وعليه العوض وما فيش إسلام، نظرة ضيقة لهذا الواقع الذي نعيش فيه، فيحطم اليأس قلوبنا لما تحياه الأمة الآن من واقع مر أليم. مع أنك لو نظرت إلى التاريخ ونظرت نظرة أوسع إلى الزمان لعلمت أن الأمة قد مرت بمراحل أصعب، ومع ذلك غير الله الواقع وبدل الله الحال. انظر يا أخي، ابتداء من فتنة الردة غير الله الواقع وبدل الله الحال، ثم ابتليت الأمة بالهجمات التترية الطاحنة وظل التتار يذبحون المسلمين في بلاد العراق 40 يوما. وستعجب إذا قلت لك بأن صلاة الجماعة تعطلت في المساجد الجامعة في بغداد 40 يوما، لا يصلي في المسجد مسلم واحد. انت معايا ولا ايه؟ اصحى شوال العنصر ده. 40 يوما لا يصلي في مسجد مسلم. اصيب المسلمون بهزيمة نفسية وحالة من الذعر مرعبة. اقرأ التاريخ، اقرأ البداية والنهاية لابن كثير، اقرأ الكامل لابن الاثير، اقرأ تاريخ الطبري، سترى عجبا عجابا، يكاد عقلك ان يطش وانت تتابع الكلمات في الصفحات. 40 يوما لا تصلى صلاة الجماعة خوفا من هجمات التتار الذين يذبحون المسلمين في الليل والنهار. ومع ذلك قيض الله عز وجل للإسلام والمسلمين من هزم التتار شر هزيمة وغير الله الحال. القرامطة المجرمون انقضوا على المسلمين في بيت الله الحرام فذبحوهم ذبح الخراف، بل واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة، وصرخ رئيسهم الوقح أبو طاهر القرمطي عليه من الله ما استحقه والحجر بين يديه وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وظل الحجر بعيدا عن الكعبة أكثر من 20 عاما، 22 سنة بعيدا عن الكعبة. هل تعلم ذلك؟ وغير الله الحال وعاد الحجر إلى بيت الله الكبير المتعال، وطاف المسلمون ببيت الله. الصليبيون أغلقوا بيت المقدس وعلقوا الصلبان على كل جدار من جدرانه، ومنع الصليبيون المسلمين من الصلاة في بيت المقدس 91 عاما. 91 سنة لم يصلي مسلم في بيت المقدس. وغير الله الحال وتغير الواقع، ونحن على يقين مطلق كما أننا نراكم الآن بعيوننا أن الله عز وجل سيغير الحال. وعد الله ووعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة رغم المكائد تخرج. وأخيرا العلاج لهذا المرض العضال، وأول جرعة معرفة الداء. لا ينبغي أن نرفع رؤوسنا وأن نشمخ بأنوفنا لننكر أن الأمة قد هزمت، بل إن الاعتراف بالواقع وتشخيص الداء نصف الدواء. ثانيا العودة الجادة إلى كتاب الله وإلى السنة الصحيحة لرسول الله، وتربية أبناء الأمة على العقيدة بشمولها وكمالها. يعني كفاية هذا العنصر لو تحول إلى واقع يكفي مجمل. العودة الجادة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله الصحيحة، وتربية أبناء الأمة على العقيدة بشمولها وكمالها. فالحرب الآن يا إخوة حرب اعتقاد. أقول دائما الحرب بيننا وبين اليهود ليس الصراع بيننا وبين اليهود صراع أرض وحدود، ولكنه صراع عقيدة ووجود. الحرب في إسرائيل حرب عقدية، الحرب في البوسنة حرب عقدية، الحرب في الشيشان حرب عقدية، الحرب في الفلبين حرب عقدية، الحرب في طاجكستان حرب عقدية، الحرب في مورو حرب عقدية، هي العقيدة هي الأصل. تربية أبناء الأمة على العقيدة الصحيحة بشمولها وكمالها، إحياء روح الجهاد. يا أخي أخرج من بيتك ولدا ابنا لله ربه على الجهاد، اغرس في نفسه وقلبه روح الجهاد، حفظه سيرة المجاهدين وسيرة الأبطال الفاتحين، ربي ولدك على هذه السيرة بعزة واستعلاء. التخلص من الوهن الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة منه. وأخيرا الثقة في الله عز وجل وفي أن الله ناصر دينه، مهما انتفش الباطل وانتفخ كأنه غالب، وانزوى الحق وضعف كأنه مغلوب، فإن الجولة في النهاية للحق وعد الله عز وجل. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولا أريد أن أطيل بذكر بعض الأحاديث ففي هذا كفاية، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسامحوني على هذه الإطالة الطويلة، الله يبارك فيك، وأرى أني لست أهلا للإجابة بين يدي الشيخ، فأدع الإجابة له إن شاء الله تعالى إن رغب الآن، وإلا ففي محاضرة له مقبلة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.